بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن قرأناها في الدرس السابق ولكنه أقرأها مرة ثانية. قال: أتاني جبرائيل عليه السلام فقال: أبشرك يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، بما تجوز على الصراط. قال: قلت بلى. قال: تجوز بنور الله، ويجوز علي عليه السلام بنورك ونورك من نور الله، وتجوز أمتك بنور علي ونور علي من نورك لا من نور الله. الرواية تقريبا صريحة في حفظ المراتب، أن المرتبة الأولى وهي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عندما يجوز بنور الله بلا واسطة، وأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يجوز بنور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكنه أكو جملة معترضة كأنها دفع دخل مقدر، وهو أنه: هل توجد استقلالية لنور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يعطي لعلي؟ قالت الرواية: لا، ونورك من نور الله. إذن إذا أعطى فإنما يعطي بإذنه، لأنه نور الله. وتجوز أمتك بنور علي، إذن الأمة أيضا لا تستطيع بكل مراتبها أن تجوز بنور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تحتاج إلى الواسطة. الواسطة هو من؟ هو الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. من هذه الرواية اتضح بأن حفظ المراتب ليس فقط في الدنيا في هذه النشأة، بل حتى لو انتقلنا إلى نشأة البرزخ أيضا المراتب محفوظة، حتى لو انتقلنا إلى نشأة الدار الآخرة المراتب محفوظة. أما في مراتب متقدمة بعد النشأة الآخرة، لأنه ليس آخر المطاف، أنهم يكونون نورا واحدا، كلنا نور واحد، بعد مو فيه النشآت، في نشآت ماذا؟ متأخرة جدا، لا في نشأة العالم المادي أو نشأة البرزخ أو نشأة آخرة، بل المراتب تكون محفوظة. والروايات أيضا تؤيد هذا المطلب، لهذا أنتم تجدون بأنه في الروايات أن الله سبحانه وتعالى يعطي الإمام الحسين بالشهادة، يعطيه كذا وكذا. احنا ما عدنا أنه لباقي الأئمة الذين لم تكن هذه درجتهم أيضا يعطون كذا وكذا. إذن المراتب أيضا محفوظة في الدار الآخرة. نعم، في مراحل لاحقة ماذا يكونون؟ فذاك بحث آخر. إذن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام حتى في هذا العالم أيضا تكون لهم مراتب، في هذا العالم تكون لهم مراتب، وليس الأمر على أنهم جميعا في رتبة واحدة. في هذه الروايات الإخوة بهذا المنظار لو يدخل إلى الروايات يفهم المطلب بشكل واضح، أن النسبة بين الإمام الباقر والإمام الصادق، النسبة بين الإمام الباقر والإمام زين العابدين، زين العابدين والأئمة الذين سبقوا، وهكذا. قال: ونورك وأمتك، وتجوز أمتك بنور علي ونور علي من نورك. شوفوا أيضا لم تنسب النور إلى الله سبحانه وتعالى بالمباشرة، ثم قالت الرواية: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الرواية في كتاب نوادر الأخبار للسيد الكاشاني صفحة 347، وهو ينقل الرواية من تفسير فرات الكوفي موجود في الأسواق صفحة 104 من سورة النور. طب نرجع إلى محل كلامنا. كان كلامنا في الاعتراضات التي وردت على أن الله سبحانه وتعالى عالم بذاته أو لا، عالم بغيره أو لا. أما أن الله عالم بذاته اعترض اعتراض وأجبنا عنه فيما سبق، وأما أن الله عالم بغيره قلنا أنه وجه اعتراض بأن الله سبحانه وتعالى لو كان يعلم الأمور المتكثرة يلزم أن يكون متكثرا، والمفروض أنه واحد. لماذا؟ لأن هذه العلوم بالأشياء الخارج عن ذاته، هذه العلوم بغيره إما هو عين ذاته وإما هو زائد على ذاته. إن كان عين ذاته فيلزم التكثر في ذاته، وإن كان زائدا على ذاته قلنا أنه يلزم ماذا؟ محظور أنها إما قديمة وإما حادثة. فإن كانت قديمة يلزم تعدد القدماء، وإن كانت حادثة تحتاج إلى علة فعلتها إما هو وإما غيره. على كل التقادير قلنا بأنه غير متصور. ومن هنا هؤلاء قالوا أن الله عالم بذاته وليس عالما بغيره، لأن هذا العلم بالغير لا يمكن أن يكون عين الذات ولا يمكن أن يكون زائد على الذات. إذا لم يكن هناك لا علم في عين الذات ولا علم زائد على الذات، إذا معناه أنه لا يوجد علم بالغير. وهذا معناه أن هؤلاء ينكرون تلك القاعدة التي كان مؤداها العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلوم. هنا يوجد علم بالذات ولكن لا يوجد علم بمعلول هذا الذات، يوجد علم بالفاعل ولكن لا يوجد علم بأثر هذا الفاعل. خلنا نقرأ العبارة نجي للجواب. قال: فلو كان الله تعالى عالما بغيره من الماهيات لزم حصول صور تلك المعلومات في ذاته تعالى. شوف التعبير، مو بالحصول مو بالحضور، لزم الحصول. ومن هنا قلنا ان هذا الاشكال مبني على العلم الحصولي، تصور ان الله يعلم الاشياء بالصور عنها لا انها تكون حاضرة بوجوداتها، بالنحو الذي ميزنا بين الحضور والحصولي. قال: صور لزوم حصول صور تلك المعلومات في ذاته تعالى. وذلك يعني حصول الصور في ذاته يستلزم تكثره تعالى. لماذا يستلزم؟ لأن المفروض أن العلم عين الذات، وحيث أن العلم بالغير متكثر فيلزم أن تكون الذات متكثرة. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني: ويلزم أيضا كونه قابلا وفاعلا. لماذا يلزم هذا المحذور؟ باعتبار أنه علم حصولي فهو انفعال، فيكون قابلا لهذه الصور، لأن المفروض أن علم حصولي لا أن علمه حضوري، فيكون منفعلا عنها ويكون فاعلا. لماذا؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يتكامل أو يكون كماله من الغير فيلزم أن يكون ممكنا لأنه واجب، فلابد أن يكون هو الفاعل. إذن مقتضى أنه واجب الوجود لابد أن يكون هو الفاعل، ومقتضى أن العلم حصولي لابد أن يكون هو القابل. ويستحيل أن يكون الشيء الواحد من جهة واحدة من حيثية واحدة قابلا وفاعلا، لأن معنى القبول استقدام، ومعنى الفاعلية ماذا؟ وجدان. أنت عندما تريد أن تفعل فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا، إذا عندما يفعل يعني واجب، عندما يقبل يعني ماذا؟ فاقد. ويستحيل أن يجتمع الوجدان والفقدان من شيء واحد من جهة واحدة. وهذا ما صرح به مفصلا في الصفحة 120 من هذا الكتاب الذي هو طبعة جامعة المدرسين. قال في أن القابل في المسألة السادسة قال في أن القابل لا يكون فاعلا والقبول والفعل متناسيان. يقول الشارح ذهب الأوائل إلى أن الشيء الواحد لا يكون قابلا وفاعلا لشيء واحد. يستحيل أن يكون قابلا له وفاعلا له، لأنه قابل له معناه أنه فاقد، فاعلا له يعني معناه أنه واجد، والفقدان والوجدان نرجعه إلى اجتماع النقيضين وهو محال. إذا هذا محذور آخر. إذا شوفوا هذا كل هذا المحذور، هذه المحاذير من أين تنشأ؟ فرض العلم فصولي يعني قبول انفعال من الغير، لا أنه فعلي موجود المعلوم يكون على طبق العلم، لا، العلم يكون على طبق المعلوم. وكونه قابلا وفاعلا محذور آخر، ومحلا لآثاره. لو صار قابلا يلزم أن يكون محلا لآثاره، لأن المفروع أن واجب الوجود ماذا؟ واحد، وما عداه فهو ممكن. فلو كان قابلا يلزم ماذا؟ أن يكون محلا لفعله، محلا لآثاره. فإن قلت ما المحذور؟ المحذور سيأتي إن شاء الله في المسألة 16 من هذا الفاصل. هناك هذه المسألة في أن الله تعالى ليس محلا للحوادث. ما هو الدليل؟ سيأتي إن شاء الله في صفحة 294 في أنه تعالى ليس محلا للحوادث. هذا المحذور الآخر، وأنه تعالى هذا شق آخر من الإشكال، وهو أنه أنتم لماذا تفرضون أن علمه بالغير التي هي الصور عن الماهيات، صور مغايرة للأشياء الخارجية تفرضوها هي عين الذات، حتى يلزم تكثر الذات، حتى يلزم أن يكون فاعل وقابل، حتى يلزم أن يكون محلا لآثاره. قولوا أنها زائدة على الذات. قلنا أنه قولنا زائد على الذات يلزم فيه إما محذور التسلسل لا إلى نهاية إذا كان هو الموجد، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد هذه الصور الزائدة على ذاته، وكان يملك علما قبلها أو لا يملك علما قبلها. شو تقولوا؟ إن قلتم كان يملك علما قبلها ننقل الكلام إلى هذا العلم زائد وعين الذات. فإن كان عين الذات لزمت المحذورات السابقة، فلا بد أن يكون زائد على الذات. فإذا صارت زائد على الذات تحتاج إلى موجد، موجدها من؟ هو. عنده علم لو ما عنده علم. فإن قلتم أنه عين الذات لزم المحذور، قلتم زائد على الذات، أنت من حقك أن تجيبنا لا مولانا، الله أوجد هذه الصور أي الموجودات الذي علمه زائد على ذاته، أوجده لا عن علمه. تقول إذا استطاع أن يوجد الله صور لا عن علم فليوجد عالم الخارجي لا عن علم، بعد لا نحتاج أن نصور أنه عالم بالأشياء، بل أوجد لا عن علم بالغير، ونحن بقدر إثبات أنه عالم بالغير. قال وأنه تعالى، هذا جواب عن الشق الآخر وهو أن يكون علمه بالغير زائدا على ذاته. قال وأنه تعالى لا يوجد، أنا عبر الجواب مو صحيح، هذا بيان المحذور لو قلنا أنه زائد على الذات، لأنه يعني احنا نريد نثبت أن العلم بالغير لا يمكن أن يكون لا عين الذات ولا زائد على الذات. عين الذات ذيك المحاذير، زائد على الذات ماذا؟ التخلصون. وأنه تعالى لا يوجد شيئا مما يباين ذاته. لماذا يباين ذاته؟ باعتبار أن الماهيات كلها مباينة لذاته. قلنا المراد من الماهيات هنا يعني إنسان وبقر وسماء وأرض، وهذه مباينة لماهيته لذاته سبحانه وتعالى أو غير مباينة؟ نعم مباينة. وأنه تعالى لا يوجد شيئا مما يباين ذاته بل بتوسط الأمور الحالة فيه. إذا أراد أن يوجد شيئا لا بد أن يكون بتوسط صور، ذيك الصور إما عين الذات محاذير سابقة، إما زائد على الذات يلزم التسلسل لا إلى نهاية. إذا تبين أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون عالما بالغير، لا أن يكون العلم عين الذات ولا أن يكون العلم زائدا على الذات، فهو عالم بذاته وليس عالما بغيره. واضح الإشكال؟ أقول في قبل أن أقرر الجواب، ذكر بعض الإخوة أن أنبه على فد مطلب وهو مطلب أيضا مهم واقعا، وهو أنه الإخوة اللي يحضرون هذه الأبحاث أنتم ستجدون بأنه في كثير في جملة من الأحيان إحنا نذكر شبهات ونذكر مسائل توجد شبهة في الذهن. الإخوة اللي يحضرون ويسمعون الشبهة وحضورهم مو منظم، هذا معناه أن الشبهة سمعها مني والجواب ما سمع مني، فتبقى الشبهة عالقة. أنا أنصح هكذا إخوة إما لا يحضرون قربة إلى الله، لا يحضر الدرس إذا ما يريد يواظب على الدرس، وإما إذا حضر خليه يواظب على الدرس. لأنه أنا الآن افترض الأسبوع الماضي أنا ذاكر الشبهة، اليوم ما جاي الأخ أنا راح أجيب عن الشبهة، وهو وحده راح يسمع الشبهة وما يقدر أن يقول بأنه إن شاء الله أنا في يوم بعد 6 أشهر أسمع الكاسيت أفهم الشبهة، لعله ما توفقت وما سمعت الكاسيت أنت، فتبقى هذه الشبهة عالقة في الذهن بلا جواب. فالإخوة اللي يردون هذه الأبحاث يواظبون عليه، يردون يستفيدون منها يواظبون على البحث، واللي لا سيريد صار لوقت في الدرس جانبي، هاليوم صار نجي بكرة ما نجي، أنا أنصحهم أنهم لا يحضرون هذا الدرس. قال وتقرير الجواب أن العلم لا يستدعي صورا مغايرة. اكتفكوا جيدا، هنا الجواب مبني على نقطة واحدة تنحل كل هذه الشبهات، وهو أيها المنكر لعلم الله بالغير حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. أنت تصورت أن علم الله علم حصولي وهو علم حضوري، فإذا كان علمه حضوري بعد لا فيه حلول ولا فيه انفعال ولا فيه أن يكون محلا للآثار ولا إلى غير ذلك. نحن نلتزم بأن الله سبحانه وتعالى علمه بالغير عين ذاته، ولكنه لا بصورة عن المعلوم بل بحضور نفس وجود المعلوم، بالنحو الذي ميزنا بعد بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. قلنا في العلم الحضوري وجود الشيء حاضر عند علته عند العالم، مو صورة من حتى يلزم الانفعال، حتى يلزم صور مغايرة ماذا للوجود الخارجي. لا يوجد عندنا صور وخارج، عندنا ماذا؟ وجود خارجي. وما هو الدليل على ذلك؟ يقول دليلنا على ذلك أنه نحن قلنا أن الله سبحانه وتعالى مجرد، والمجرد لا يوجد فيه علم حصولي بل العلم الموجود فيه علم حضوري، وهذا العلم الحضوري أيضا ليس مختصا بالله سبحانه وتعالى. أنا أسأل من، يقول شارح العلامة، أنا أسأل من، أنت عالم بنفسك حضورا أو عالم بنفسك بصورة عن نفسك؟ أنت عندما تتألم ويوجد عندك ألم، أنت تعلم بالألم بصورة من الألم أو نفس الألم حاضر عندك؟ أي منهما؟ من الواضح بأنه في العلم الحضوري أنت لا تملك صورة من الشيء، وإنما يحضر عندك نفس وجود الشيء، علم النفس بالنفس هكذا، علم النفس بقواها. أنت تعلم عندك الآن قوة ماذا؟ باصرة، تعلم عندك سامعة، تعلم عندك ذائقة، أنت تعلم بهذه القوى بعلم بصور عنها أو نفس القوى حاضرة عند النفس. ومن الواضح أنه أنت ما تعلم الباصرة بصورة عن الباصرة، وإنما نفس الباصرة هذه القوة حاضرة عند الناس. ثم يقول إذا كان هذه الصور التي بل أحسن مثال أوضح من هذا النظر. ليش نروح إلى هذه الأمثلة البعيدة إجا في ذهني موجودا في المتن عن راس عن في الشرح، وهو أنه أنت تعلم هذا الكتاب بصورة تعلم الكتاب لو بنفسه تعلم الكتاب بصورة، فهو علم حصولي. غمض الآن عينيك وأن أنت تعلم الصورة بصورة عنها أو نفس الصورة حاضرة بعن واحد، مو نفس الصورة حاضرة، وإنما مو بعد صورة من الصورة حاضرة، وإنما وجود الصورة المعلوم بالذات وجودها حاضرا عند العالم، هذا صار المعلوم بالعرض أنا أعلم به علما حصوليا. أما المعلوم بالذات هم أعلم به علم حصولي لو علم حضوري بعد سيكون علما حضوريا. فإذا كان التفتوا لاستدلاله يقول فإذا كانت هذه الصورة التي هي انفعال من الخارج، التفتوا جيدا، هذه الصورة التي في الذهن التي هي انفعال من الخارج تعلمها علما حضوريا، فكيف بالوجود الذي هو أثرك لا تعلم به علما حضوريا؟ ومن باب الأولوية القطعية تكون عالما به علما حضوريا. إذا كنت قابلا للشيء ومع ذلك تعلم علما حضوريا، فكيف إذا كنت فاعلا للشيء لا تعلم ذلك الشيء علما حضوريا؟ يمكن هذا بعض. والله سبحانه وتعالى فاعل لهذه الأشياء لو قابل لها، فعلمه بها علم حضوري لو علم حضوري. إذا كنت قابلا للشيء، الصورة التي تأخذها من الواقع الخارجي، إذا كنت قابلا للشيء يعني غير مؤثر غير موجد، مع ذلك تملك تعلم الصور بعلم الحضوري، فكيف إذا كنت فاعلا للشيء لا تعلم به علم الحضوري؟ وهذه الأشياء من فاعلها؟ الله سبحانه وتعالى. إذا يعلم بها علما حضوريا أو لا يعلم؟ قولوا مو فقط يعلم بها علما حضوريا للمساواة، بل للأولوية القطعية، لأنه هناك قابل وليس مؤثر ما يعلم علما حضوريا، فكيف إذا كان ماذا؟ إذا كان مؤثرا وفاعلا وموجدا للشيء. واضح المطلب إلى هنا؟ جواب العلامة واضح؟ يعني العلامة الحلي بيانه للمأس. حتى تعالوا معنا للمثل. قال ولا يتدعي العلم، يعني العلم بالغير هنا، صورا مغايرة للمعلومات عنده سبحانه وتعالى. لماذا لا يتدعي صورا مغايرة؟ باعتبار أنه ليس علم حصولي حتى عند الصور وعند ماذا معلوم بالعرض وعند معلوم بالذات، بل العلم علم حضوري. لماذا؟ شو الدليل؟ قال لأن نسبة الحصول إليه أي إلى الله تعالى أشد من نسبة الصور المعقولة لنا. لماذا أشد؟ باعتبار أن الصور المعقولة لنا فنحن لم نوجدها، نحن انفعلنا بها قوابل لها، مع ذلك نعلمها علما حضوريا، فما بالك بالوجود الذي مو فقط نحن نتأثر منه بل نحن نوجده، بعد لا يكون علمنا به علما حضوريا؟ أقرب هذا المطلب الأشدية بنحو آخر. شوفوا أنتوا الآن عندك صورة من هذا الكتاب، كتاب التحصيل لبهمنيار، عندك الآن الصورة في ذهنك منها، أنت هذه الصورة الموجودة في ذهنك أنت قابل لها لو فاعل لها، يعني أنت موجد لها لو أنت منفعل منها، أنت منفعل عنها. خب هاي الصورة الموجودة مع أنك منفعل منها حضورية لو حصولية؟ حضورية مو حصولية. لماذا؟ لأن الصورة حضورية، نعم لو نسبتها إلى الخارج تصير حصولية، أما هي ماذا؟ مو بصورة تعلمها، هي نفسها حاضرة. خب الآن أنت في ذهنك أوجد فد موجود إلى 5 رؤوس و25 إيد و100 عجب، هذه موجودة صورة في ذهنك لو مو موجودة؟ تعلمها علما حضوريا لو علما حصوليا؟ تقول أنا أعلم بها علما حضوريا بالأولوية القطعية. لماذا؟ لأنه الصورة اللي أنا ما روجدها أعلمها بالعلم الحضوري، فكيف الصورة التي أنا أوجدها لا أعلم بها علم الحضوري، أنا أوجدها. وهذه الموجودات بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هو أوجدها أو ليس يوجدها أو لم يوجدها؟ نعم هو أوجدها. فنسبة العالم يعني عالم الإمكان إلى الله تعالى نسبة صفحة الذهن إلى قدرة الخيال. التفتوا جيدا للمطلب، نسبة عالم الإمكان كله إلى الله تعالى نسبة ماذا؟ نسبة الصور التي يخلقها الذهن الخيال إلى ماذا؟ إلى نفس الخيال. هذه جميعا حاضرة للمحاضرة، التفتوا جيدا، حاضرة للمحاضرة، حاضرة للمحاضرة، جميعا حاضرة عنده. الصور اللي موجودة بالخيال، التفتوا لي للمطلب، الصور الموجودة بالخيال إلى الخيال إلى الذهن أكو بها أصعب وأسهل لو ما بها أصعب وأسهل؟ الصور في الخيال يعني أنت التصوري، يعني إذا كان أبو 100,000 كيلو مع أبو الكيلو أصعب وأسهل في الخيال بشكل واحد، الذهن كلاهما يوجده بشكل واحد لأنه نسبته إليه نسبة واحدة سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. هذا الصغير وكبير إلي، أما إلى صفحة الذهن واحدة. ومن هنا لا يوجد بالنسبة إلى قدرة الله صعب وسهل، ثقيل غير ثقيل، معقد غير معقد. هذه تعقيد غير تعقيد موجودة لمن؟ موجودة لي أنا. أما له سبحانه وتعالى أقول معقد غير معقد؟ لا. بالنسبة إليه رفع الذرة ورفع كل هذا العالم على حد سواء، لأن القدرة نسبتها إلى الذرة وإلى المجرة إلى الذرة وإلى عالم الإمكان ماذا؟ سواء. كما أنه أنت الصورة التي توجدها بذن مرة توجد صورة أبو إنسان براسه، ومرة توجد صورة أبو إنسان بخمسين راس. هذه شيء الثانية أصعب من الأولى؟ لا أبدا، الثانية والأولى على حد سواء، أنت تقدر تصور تصور إلى حد أما إلى حد. إذن نسبة عالم الإمكان إلى قدرته تعالى إلى علمه تعالى كنسبة الصور المتخيلة لنا إلى ماذا؟ إلى أذهاننا، إلى قوانا الخيالية، إلى قوة الخيال فينا. هناك جميعا معلومة بالعلم الفضوي، يعني الصور، هذه الموجودات الخارجية أيضا جميعا معلومة بالعلم الفضوي. واضح صار؟ إذن الله يعلم بالأشياء مطلقا يعلم بها علما حضوريا. سؤال، إذا ما توجد الأشياء هم يتحقق بها علم حضوري أو لا يتحقق بها؟ إحنا إلى هنا قدرنا فقط نثبت أن الله عندما أوجدها كان عالما مع الإيجاد لو مو عالما مع الإيجاد، عالما علما حضوريا لو علما حصوليا. علما حضوريا، هل كان يعلم بها قبل الإيجاد علما حضوريا أو لا؟ هذا يثبت لما يثبت هذا الدليل بعد؟ يثبت. لماذا؟ لأنه يقول عندما أوجدها كما هي معلولة له، هي ماذا؟ معلومة له. يعني هذا الموجود الخارجي يتصف بوصفين اعتباريين، أولا أنه معلول، ثانيا أنه ماذا؟ معلوم، لأنه علم حضوري. أي من قبيل الصورة التي توجدها في الذهن هم تتصف أنها معلولة لو أنت أوجدتها، هم تتصف أنها ماذا؟ معلومة. العلم سابق على الوجود لو مو سابق على الوجود؟ لا، عين الوجود، لأنه بمعلول بوجودها تكون معلومة. إذن الوجود والمعلومية شيء واحد واثنان. هذا من قبيل، التأكد جيدا، المثل شوي دقيق، وهو أنه أنت جنابك عندما تقول الله علة، الله علم، هذه حيثية العلية والعلم شيئان لو شيء واحد، شيء واحد. أنا عندما أقول هذا معلوم هذا معلول هذا شيء آله شيء واحد الوجود والمعلومية ماذا؟ شيء واحد واحد ولكنه ضيق في التعبير ما عندنا نعبر نقول هو معلوم هو معلول ولكن مو حيثية معلوليته شيء وحيثية معلوميته ماذا؟ شيء آخر لأن العلم الحضوري هاي خصوصيته خصوصيته أن نفس الوجود معلوم مو صورة عنه إذا كان علم حصولي حيثية العلم شيء وحيثية الوجود الخارجي ماذا؟ شيء آخر أما عندما صار العلم حضوريا حيثية المعلولية في الخارج هي عينها حيثية المعلومية يعني الموجودية والمعلومية شيء واحد مو شيئان واضح صار؟ إذن الله عندما يتصف بأنه عالم وهذه تتصف بأنها معلومة بالعلم الحضوري الله متى يتصف بأنه عالم وهذا معلوم قبل الإيجاد ومع الإيجاد ها؟ إذن هذا التصوير مع كل قدرته فقط شيء يثبتنا يثبتنا علم الله بالأشياء قبل الإيجاد ومع الإيجاد أظهر أكثر من هذا مثل لأنه يقول علم الحضوري المعلولية فيه هو عين المعلومية في الخارج نعم من حيث اللفظ أحدهما غير الآخر ولكن أحنا ما نتكلم هذا من قبيل أنه ألفاظ موجود حي قادر سميع بصير ألفاظ متعددة مفاهيم متعددة ولكن الواقع الخارجي ماذا؟ شيء واحد إذن هذا البرهان وهذا الدليل لإثبات علمه تعالى بالأشياء قبل الإيجاد مع كل الدقة التي فيه يثبت لنا علما في رتبة الإيجاد ونحن نريد علما بالأشياء حضوريا قبل الإيجاد هذا الدليل مع ذلك القدرة واضح صار المطلب إذا أكو سؤال قبل ما نطبق المطلب خلي نجاوب إذا ما قفت نطبق قال وتقرير الجواب أن العلم العلم بنفسه لا يستدعي أن يكون هناك صور مغايرة نعم العلم الحصولي يستدعي ونحن نثبت لكم أن علمه بمعلولاته علم حضوري لا أنه علم حصولي أن العلم لا يستدعي صورا مغايرة للمعلومات عنده تعالى لماذا؟ لأن العلم عنده لأن العلم هو الحصول عند المجرد مو الحصول في المجرد لأنه إذا صار في المجرد يصير انفعال في يصير أما عنده لا مو انفعال ينسجم مع الفاعلية عند المجرد على ما تقدمه أين تقدمه في أول المسألة الثانية أو الإحكام والتجرد والاستناد كل شيء دلائل العلم هنا قال وأما أن الله عالم قال فإنه عاقل لذلك المجرد لأن لا نعقل لا نعني بالتعقل إلا الحصول فالحصول عند المجرد يعني ماذا علم حضوري على ما تقدم يعني في أول الفصل أو المسألة الثانية ولا ريب في أن الأشياء كلها حاصلة له يعني حاصلة عنده لماذا حاصلة عنده قال لأنه مؤثرها وموجدها وحصول الأثر للمؤثر يعني العلم الحضوري للمؤثر بالأثار أشد من حصول المقبول لقابله يعني أشد من العلم الحضوري الموجود للصور التي نعلم بها علما حضوريا لماذا أشد؟ وجه الأشدية بيناه وهو أنه مع أني قابل لها أعلم بها علما حضوريا فكيف ولو كنت فاعلا موجدا لها قال لأنه مؤثرها وموجدها وحصول الأثر للمؤثر يعني علم المؤثر بالأثر حضوريا أشد من حصول المقبول يعني الصور الحصولية العلم الحصولي أشد من حصول المقبول لقابله مع أن، هذه مع مو إشكال إضافي، يقول والحال أن، يعني إذا كان ذاك أشد من هذا، مع أن هذا شنو هو علم حضوري، فكيف بالأشد يكون علما حضوري بالأولوية العقلية القطعية؟ مو هذا إشكال، هذا إشكال ثاني. لا، مع أن الثاني يعني حصول المقبول لقابله، مع أن الثاني لا يستدعي حصول صورة مغائرة لذات الحاصل. العلم فيه ليس علما حصوليا، أنت تعلم بالصور لا بصورة من الصور، بل تعلم بنفس ذواتها ووجوداتها. قال مع أن الثاني لا يستدعي حصول صورة مغائرة لذات الحاصل، فإن لماذا لا يستدعي؟ يقول لأنه لو قلنا أن الخارج أعلمه بصورة والصورة ما أعلمه بصورة، فيلزم التسلسل لا إلى نهاية، لأن الصورة الأولى أعلمها بصورة منها، فالصورة الثانية أعلمها بماذا؟ بصورة منها، فيلزم التسلسل. هذا بيان أن العلم بالصور ليس حصولي، وإنما هو علم حضوري. فإن إذا عقلنا ذواتنا، هذا المثال مو مرتبط بمحل كلامنا، المثال الثاني مرتبط بمحل كلامنا، هذا المثال مرتبط بعلم الذات بالذات، ونحن بحثنا أين؟ في علم الذات بالغير، لا علم الذات بالذات. فقط يريد أن ينظر، يقول كيف أن العلم بالذات حضوريون، العلم بالصور التي قبلتها النفس أيضا علم حضوري. فإن إذا عقلنا ذواتنا علمنا بها، لم نفتقر إلى صورة مغائرة لذواتنا. ثم إذا أدركنا، هذا محل الكلام وهو العلم بالغير، ثم إذا أدركنا شيئا ما، مع الأسف أن هذا الكتاب ما مكتوب على الإطلاق بالموازين الفنية، لا نقطة لا فارزة لا أول السطر لا وين تنتهي الجملة وين نبدأ جملة جديدة، شوفون لا نقطة لا فارزة كل شيء مطلوب، هاي الجملة شو وقت انتهت، هذه مرتبطة بما قبلها ما مرتبطة، مع أنه فتسن قائم بنفسه لنوضح لك بأنه هذه هنا أول السطر هنا آخر السطر. ثم إن نقطة هنا، ثم إذا أدركنا شيئا ما بصورة تحصل في أذهاننا، هذه الصورة عن الحصول، لأنه إن فعلنا ماذا إلى الخارج، فإنا ندرك تلك الصورة الحاصلة الذهن بذاتها لا باعتبار صورة أخرى عنها. بعد ذلك الصورة لا نعلمها بصورة منها، وإنما نعلمها ماذا بذاتها بنفسها لا باعتبار صورة أخرى. لماذا؟ قال وإلا لزم تضاعف الصور. إذن إلى هنا نحن استطعنا أن نثبت لكم، مع أني قابل للصورة أعلم بها علما حضوريا، فكيف وأنا موجد للصورة كيف لا أعلم بها علما حضوريا؟ الآن قال مع أن تلك الصورة حاصلة لذاتنا لا بانفرادها، إحنا أوجدناها أو أوجدها الغير فينا، ها؟ أوجدها الغير فينا، هذه الصورة اللي من الكتاب أخذتها أنا أوجدتها، لو هي الله أوجدها أو العقل الفعال أي موجود آخر، المهم شيء آخر أوجده فيه فأنا قابل له، مع أني أعلم به علما حضوريا. قال مع أن تلك الصورة حاصلة لذاتنا لا بانفرادها، مو أنا الذي أوجدتها، بل بمشاركة من المعقولات. بس هاي المعقولات مراد شنو هو؟ المهم بنحو الإجمال أني أنا لم أوجد تلك الصورة، وإنما أوجدت في تلك الصورة، فحصول العلم. أما إذا كنت أنا الموجد للصورة، أنا المؤثر في إيجادها، فعلمي بها علما حضوريا يكون بأولوية قطعية، فحصول العلم بالموجودات لواجب الوجود الذي تحصل له الأشياء من ذاته بانفراده، من غير افتقار إلى صور لها، من غير افتقار إلى صور لها، فالحصول خبر حصول أولى، هذه الأولوية القطعية. فحصول العلم بالموجودات يكون بالأولوية القطعية لأنه بالانفراد لا بمشاركة المعقولات الأخرى. سؤال: حيثية المعلومية في هذا المعلول وحيثية المعلولية في الخارج شيئان لو شيء واحد؟ تريد أن يقول ما شيء واحد؟ نعم يختلفان اعتبارا، كما نقول الله علة الله علم، يختلفان اعتبارا مفهوما لا واقعا خارجيا، ولو كان علما حصوليا ما اختلف اعتبارا وإنما اختلف حقيقة، لأن الوجود شيء والعلم شيء آخر والمعلومية شيء آخر. ولما كانت ذاته سببا لكل موجود وعلمه بذاته علة لعلمه بآثاره، إذن الله علة، الله ماذا؟ ذات. مو شكل؟ وبهذا النيش تصير الله علة، عفوا الله علم لأنه يعلم بذاته، الله علة الله علم، هذا النيش المعلوم شو تصير؟ هم يصير معلول هم يصير ماذا؟ معلوم. قال لأنه ولما كانت ذاته سببا لكل موجود وعلمه بذاته إلة لعلمه بآثاره، وكانت هذا هم ما تأخذوها المقدمة، وكانت ذاته وعلمه بذاته العلتان، العلتان لشنو؟ للمعلول وللمعلوم، لأنه علته ولكن تعدد في الاعتبار لو تعدد في الواقع الخارجي في الاعتبار. العلتان هذه العلتان صفة ذاته وعلمه، خبر كانت متغائرتين بالاتحاد، متغائرتين بالاعتبار، متحدتين بالذات والخارج، فكذا معلوله والعلم بمعلوله متحدان بالخارج متغائران بنوع من الاعتبار، فنفس وجود المعلول هو ماذا؟ معلوم. اذا العلم في رتبة شنو صار؟ قبل الايجاد لو مع الايجاد؟ احسنتم. اذا كل اللي استطاع ان يثبت هذا البرهان ان علمه بها علم في رتبة وجود المعلوم، ورتبة وجود المعلول متأخر عن ذاته لو متقدم مساوي لذاته، ها متأخر، كل فعل متأخر رتبة عن فاعله، إذن الله في مقام ذاته يعلم الأشياء بالعلم الحضوري أو لا يعلم؟ بناء على هذا المبنى لا. من هم ماتين صاحب المبنى؟ صاحب المبنى المحقق الطوسي. من الشارح؟ الشارح العلامة الحلي. ولكن مع كل عظمتهما قدروا يصورون المطلب لو ما قدروا، يعني قدروا يثبتون لو ما قدروا. خب مولانا سؤال، هاي الروايات اللي قريناها من البحار وقريناها من الكافي وقريناها من الكتب الأخرى، هذه لا المحقق الطوسي شايف ولا العلامة الفني، هذا الفرض تقبلوه انتو؟ ها تقبلون هذول أبدا ما شايفين هالرواية؟ شايفين هالرواية وليش ما طلعوا من هالمطلب؟ ليش ما طلعوا؟ ما طلعوا من هالمطلب لسبب بسيط، وهو أن المباني الفلسفية التي كانت بأيديهم لا تسع لذلك لو صعدوا إلى السماء السابعة ونزلوا، لكن الفلسفي اللي موجود عنده ما يمكن أن يثبت هذا المعنى، لأن اللي يقدر يثبت هذا بسيط الحقيقة كل الأشياء، مو المباني الفلسفية، وبسيط الحقيقة كل الأشياء يحتاج لفد 20 مبنى فلسفي عميق، يعني يحتاج إلى أصالة الوجود وأن الوجود حقيقة واحدة مشككة لها مراتب، هاي اثنين، ويحتاج إلى أن النفس أولا أنها كذا ثم تكون كذا، ويحتاج إلى المعاد، ويحتاج هذه مجموع 20 مبنى فلسفي في صدر المتألهين إجماعهم، هذا في الوقت تقدر تطلع منها مبنى بسيط الحقيقة كل الأشياء. وحيث أن هاي المباني الفلسفية مباني العقلية ما نسميها فلسفة حتى نخلص من أثرات الإثم حيث أن هذه المباني العقلية ما كانت بأيديهم والروايات بأيديهم ما قدروا يطلعون المطلب منها. خلي يعزل الإنسان نفسه عن مباني العقلية ويجي إلى الرواية، إلى الرواية محضا، إلى الرواية فقط، أريد أشوف شو يطلع من هذه المطالب. نعم قد يقول لفظا، لفظا يقول الله عالم بالأشياء إذا تم قبل الإيجاد، أقول له شلون؟ مع أن الكيفية مذكورة في الرواية. فقط المبنى العقلي يستطيع أن يصور لك المطلب. هذا كل وقت أنت من تجي للرواية شوف عجيب أصلا، وكأنها الرواية تريد تقول هذا المبنى العقلي اللي وصلنا إليه. فلهذا مرارا ذكرنا وأؤكد، أنا الإخوة يعذروني في هالمطلب باعتبار أنه أنا معتقد أن كثير من الأصوليين في الفروع إخباريون في العقائد، فلهذا أؤكد هذا المطلب. يعني بحسب علم الفروع فقه وأصولي، أما من يجي إلى العقائد فكرة شنو؟ فكر إخباري محض، العقل ما إلى مجال، الرواية فقط ليس إلا. أنا أريد أثبت بإذن الله تعالى أنه لا بد أن تكون أصولنا يعني العقائد وفروعنا ميزانها العقل الذي أكد عليه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، العقل ولكنه باستهداء وبهداية من الرواية من الآية والرواية فقط، ينبهني، فإذا نبهني أنا عند الطريق يقول منا. قال متغائران بنوع من الاعتبار، وهذا بحث شريف أشار إليه صاحب التحصيل. التحصيل مولانا كتاب قيم لبهمنيار أحد أهم تلامذة الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه، ولعل ملخص أفكار الشيخ الرئيس أنتم تلقوها في هذا الكتاب مع تفصيلها مع تدقيقها مع تهذيبها أيضا. هذا الكتاب لعله الإخوة يقولون سيدنا وين ما يلقون هذا الكتاب لأنه هواية نادر، لعله يطبع أخيرا، في صفحة 775 يصرح بهذا المطلب في التحصيل لبهمنيار صفحة 775 يقول وعلى هذا الأساس، عفوا 575 أنا اشتبهت 575. قال وأنت تعلم أن علمه بعلمه بهذه المعقولات هو بعينه صدورها عنه. إذن علمه في أرض بصير في رتبة صدورها عنه صريح، كما أن علمه بعلمه بذاته هو نفس وجوده. شلون هناك عندما نقول علمه بذاته نفس وجوده، هنا نقول علمه بغيره نفس وجود غير. إذن العلم صار مع الإيجاد لو قبل الإيجاد. واضح لكم أن المسألة كانت مطروحة في زمان الأئمة بشكل شديد. شفتوا قد قرأنا روايات، كم رواية قرأنا أنه يعلم قبل الإيجاد أو لا يعلم قبل الإيجاد. أئمتنا يصرون على أنه علمه بالأشياء قبل الإيجاد، ولكنه علامة مثل العلامة الحلي أيضا صور لنا علمه بالأشياء قبل الإيجاد لو مع الإيجاد. مع الإيجاد هذه الصريحة، وهو يقول وهذا بحث شريف أشار إليه صاحب التحصيل بهمنيار كما قرأنا في صفحة 575. وبسطه المصنف رحمه الله في شرح الإشارات، في شرح الإشارات الجزء الثالث صفحة 306 هناك مفصلا يدخل فيه المحقق الطوسي. من الموارد التي يختلف فيها المحقق الطوسي مع الشيخ الرئيس هذا المورد، لأن الشيخ الرئيس يقول أن علمه كما هو منسوب إليه النسبة التامة لو مو تامة موكول إلى محلها، يقول أن علمه بالأشياء ارتسامي يعني فصولي. طب إذا صار ارتسامي فصولي المحقق الطوسي شافه هاي الإشكالات نسويها، هاي إشكالات فاعلا قابلا محلا لآثاره، قم من الذي أوجدها، فاقد الشيء لا يعطيه، تسلسل، مئة إشكال وإشكال. فلهذا عدل عن مبنى الشيخ الرئيس تبعا لشيخ الإشراق. شيخ الإشراق أيضا هذا مبناه الفلسفي أقصى علم شيخ الإشراق السهروردي علمه توحيده هاي مرتبتها، وهو أنه يعلم يقول أن الله عالم بالأشياء مع الإيجاد، مع أنه صاحب مدرسها ولكنه توحيده هاي مرتبته. حتى أنتم هذا الضموا إلى ما قرأنا لكم عن كلمات سيد الإمام رحمة الله تعالى أن الإنسان يحشر على معرفته، هذا حشره يوم القيامة، هذا توحيده يسر، هذا توحيده. تقول شيخ الإشراق بل يقول نعم شيخ الإشراق، هذا توحيد المقدار قدر من علم التوحيد عنده. ومولانا إذا علم التوحيد لا يتضح لن يتضح لنا أي شيء حتى الإمامة، لأن أساس الإمامة التوحيد، مولانا أساس كل شيء في عالم الوجود هو التوحيد. ومن لم يعرف التوحيد حق معرفته فإنه لا يمكنه أن يعرف شيئا آخر، وإذا عرف فيكون بنحو الشرك. لماذا؟ باعتبار أن توحيده مو صحيح. فلهذا ورد في الرواية إن الشرك يكون أخفى من دبيب النمل، النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة في الظلمة. تتصورون بأنه هذه فقط أئمته شيء كان قاعدين يقولون سووا سجع؟ يعني لا، مو سجع، يريد أن يقول بأنه إذا توحيد مو صحيح أنت مشرك، ولكنه مشرك عادل لأنه معذور. أنت الآية المباركة، إحنا مرارا قاري لكم هاي الآية المباركة، الإخوة يحضرون دروسنا في ذيل هذه الآية المباركة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآية تقول مؤمنون هم ولكن واقعهم شنو؟ مشرك. وما يؤمن أكثرهم بالله، مؤمن هو عادل هو، ولكنه القرآن شي عبر عنه يقول له وهم مشركون. الإمام يسأل يا ابن رسول الله شلون أخي يصير مؤمن ومشرك؟ قال لأنه تعلمون من هو هذا الذي يقول لولا فلان لهلكته. هاي المتعارف عندنا في كلتنا، في كلتنا من طلبة وغير طلبة وعالم وغير عالم، وكان باحل وفلان ما موجود أنا هيك جان صار وضعي. هذا اللي نعبر عنه الله أولا، الله أولا وأنت ثانيا، ما هو أول الله أولا أنت ثانيا، تعبير متعارف عندك. إمام يقول هذا هو الشرك. هسه لو يسأل سائل وسيدي يا ابن رسول الله شنو أنتم مو جعلتوا الطعام وسيلة مو النار وسيلة؟ وأنا أقول أكلت من أشبعني؟ من أشبعني؟ الطعام والله أشبعني أولا وبالذات الطعام. لعل أنا لو قلت لو ما أكلت كنت أموت، هذا الشرك. يقول نعم. فلهذا الموحد إبراهيم عندما قال يطعمني ويسقين، شوفوا أدب العبودية، وإذا مرضت فهو يشفين، بعد ما قال يمرضني ويشفين، أدب العبودية. وإذا مرضت، شوفوا السياق تغير، كل يطعمني يسقين كله هو هو هو، ولكن من وصل إلى المرض لأنه نقص ولا في أنسب إليه؟ قال وإذا مرضت فهو يشفين. الشافي هو الطبيب لله. وانت عندما يصير عندك مرض وين تروح؟ تروح لله ولا تروح للمريض؟ لا، هو قال لك روح الى الاسباب، ولكن يقول روح الى الاسباب ولكن وانت تعلم انه وسيله. انت هاي النظره جردها تشوف حتى من تجي الى الامام المعصوم، اذا ما الى لم يحكمك التوحيد تنظر الى المعصوم بعنوانه هو هو، لا تنظروا إليه بعنوان أنه وسيلة إلى الله. فلهذا يا علي أنت تمشي بنوره، يعني بنور رسول الله، ونوره من نور الله. تتصور هسه أن رسول الله هسه هو صار الصادر الأول، صار كل شيء في عالم الإمكان، يعني هو عنده من شيء؟ لا لا لا أبدا، هو عين الفقر إلى الله سبحانه وتعالى. قال وبهذا التحقيق يندفع جميع المحالات لأنها لزمت باعتبار حصول صور في ذاته تعالى، يعني لزمت من العلم الحصولي. هذه العبارة كنا نريد نقرأها عن المحقق الطوسي، وقت ما تخلوه إن شاء الله إلى اليوم الآتي، والحمد لله رب العالمين.